إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قص الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قصص من سبقه من إخوانه المرسلين تثبيتا له، إذ أمره أمرهم وحالهم حاله صلى الله عليه وسلم. ثم تذكيرا وموعظة وإنذارا للكافرين، ثم بشرى وتثبيت ومثال للمؤمنين. وذلك أن تاريخ النبوات تاريخ واحد، تختلف الوجوه والشخوص، ولكن المواقف والعقائد متطابقة. وسنة الله تبارك وتعالى في الجميع سنة واحدة، لا تتبدل ولا تتغير. فصنيع الله تبارك وتعالى برسله وبالمؤمنين صنيع ثابت، سنة ثابتة. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وكذلك صنيع الله تبارك وتعالى بالكافرين صنيع واحد، لا يختلف ولا يتبدل، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. في هذه السورة التي نحن بصددها، سورة هود، بعد تلك المقدمة الطويلة التي استمعتم إليها، قص الله تبارك وتعالى أول حلقة من حلقات هذا التاريخ، حلقات النبوات. نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. نفس المقالة التي أخبر الله تبارك وتعالى بها رسوله أنه نذير مبين للناس، محذر من عقوبته. ما الأمر؟ ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذه مقالة كل الرسل، ليس نوح وحده، وإنما كل الرسل هذه مقالة: إني لكم نذير مبين، ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يجابه نوح بما يجابه به كل رسول من الكفار والمجرمين. قال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. اتهام لاختيار الله، حسد للرسول: لماذا اختارك الله بيننا؟ الأتباع الذين اتبعوك هم أراذل الناس، فقراؤهم وضعفتهم. وهذا اتهام لهم برذلة الخلق مع رقة الحال. فأولا قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، ايش معنى اختارك الله؟ ليه؟ لما تختار من بيننا؟ ما الميزة التي تتميز بها عليك؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ترجح، اتهام بالباطل، رد، رسالة إلهية بمثل هذا. رجل يقول لكم: أنا رسول من الله رب السماوات والأرض، وهذه بينتي وهذه دعوة الله لكم ربكم الذي خلقكم. ويكون هذا الرد على من اختاره الله تبارك وتعالى نذيرا لهم. فنوح يفند قولهم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني أخبروني إن كنت على بينة من هذه الرسالة التي أرسلني الله تبارك وتعالى بها، وأتاني رحمة من عنده. هذه النبوة والرسالة ما هي اختراع من عندي، هذا من عند الذي أرسلني. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. رأى أن إجرامهم بالغ الحد، وأنهم في عمى عن هذا النور الذي أرسل به. فقال لهم ليس لي سلطان أن أجبركم على أن تختاروا الطريق الصحيح إذا كنتم كارهين لذلك. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ما جئت أطلب أجر على هذا، وإن كنت أدلكم على خير الدنيا والآخرة، السعادة الحقيقية، الفوز المبين، إن أجري إلا على الله. ثم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، هذا موشغل. هؤلاء الذين آمنوا إنما آمنوا بالله وحسابهم على الله وليس إليه، ولا أستطيع أن أطرده. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ويحاسبوا، إن كانوا أراذل كما تدعون فإن حسابهم إلى الله سبحانه وتعالى. إن حسابهم إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، كما يظن أنه مدام أنه رسول فلا بد أن يفتح له خزائن الأرض والسماء لتكون تحت تصرفه. قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا عبد مرسل من الله تبارك وتعالى. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، إيش المصير الذي سيكون لي ولكم، هذا كله بيد الله تبارك وتعالى. ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، هؤلاء الذين تحتقرونهم لأنهم سبقوكم إلى الإيمان، لا أقول إن الله لن يؤتيهم خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. جواب قاطع وبرهان قاطع ورد لكل شبهة يعني تمسكوا بها. ولكن الباطل خلاص يضيق ذرعا بالحق، فقفلوا على أنفسهم الباب وأرادوا أن يقفلوا كذلك على الرسول. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالك، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق. هذا خلاص قفلوا الباب على أنفسهم، لن نسمع منك، أكثرت علينا الكلام والجدال، وجعلوا هذا البرهان جدال، وقالوا خلاص تبي تهددنا هاتي الذي تهددنا به، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فرد عليهم كذلك قال إنما يأتيكم به الله، مش من عندي، عذابكم ليس بيدي، وإن بيدي إلهكم، بيدي إلهكم الذي خلقكم سبحانه وتعالى. قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين للرب الإله سبحانه وتعالى، لا تفوتونه. ثم قال لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيبكم. قال إذا كان الله يريد غوايتكم وكتب ضلالكم فمهما اجتهدت في بيان الحق لكم ما حفيد، لن ينفعكم ذلك، هو ربكم وإليه ترجعون، الله ربكم أعلم بكم، وأنتم اتخذتم طريق الهداية فإذا ختم على قلوبكم وحرمكم من هذه فهذا الأمر إليه سبحانه وتعالى وليس إليه. ثم قال جل وعلا أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرم. وهذا من أهداف سوف القصص، وهو أن هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه من أين له أن يعلم هذا، من أين له أن يخبر بهذه الأخبار الدقيقة، ما قالت ناس من الكفار، هذا نوح قبل النبي بآلاف السنين وقع معه ومع قومه هذا الذي وقع والذي يحكيه الله تبارك وتعالى، من أين للنبي أن يكون قد علم شيئا من ذلك وهو رجل أمي لم يقرأ كتابا قبل ذلك ولا جلس إلى معلم ولم يسمع مثل هذه الأخبار من أحد، وقوم النبي كلهم عرب جهال، كل الجزيرة لم يكن فيها أكثر من 20 رجل يعرفون القراءة والكتابة. إن أمة أمية، أمة العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تحفظ، وكان النبي أحد هؤلاء الأميين صلوات الله وسلامه عليه، من أين له هذا؟ فالله هنا يبكت الكفار الذين اتهموا هذا النبي بأنه قد افترى هذا القرآن. قال أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي، إجرامي كما تدعون، لأن الافتراء على الله، الكذب على الله أكبر إجرام، إجرامي على حسب قولكم، وأنا بريء مما تجرمون. والذي يجرمونه جرم حقيقي لأنهم ردوا الحق الذي أتاهم من الله تبارك وتعالى. ثم يستأنف الله تبارك وتعالى الإخبار عن نوح فيقول وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. إخبار من الله تبارك وتعالى عن مستقبله مع قومه، إن خلاص الذين آمنوا هم الذين آمنوا، ما حيزداد واحد بعد ذلك، وذلك أن قومه كانوا من أعظم المجرمين. استمكن الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى في نفوسهم، وكان الكبير يحذر الصغير. الجد يقول لابن ابنه إياك أن تسمع منها، هذا الرجل احنا جربناه لا تسمعنا، كما قال تبارك وتعالى عن مقالة نوح ولا يلد إلا فاجرا كفارا يعلمونه. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يعلمون على هذا النحو ويحولون بينه وبين الإيمان. ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يفعلون من التهديد والوعيد، فقد هددوه وأكربوه الكرب كله، كما قال تبارك وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الكرب اللي هو الغم والهم الشديد الذي وصل بقومه حد التهديد بالقتل، كما قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. الله قال لا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وأحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا تخاطبني فيهم، إما باستعجال هلاكهم خلاص، فإن الأمر الإلهي قد صدر، الأمر الإلهي بهلاكهم قد خرج من الرب سبحانه وتعالى أمر، فإنه إنهم مغرقون هذا حكم إلهي لا بد أن يكون كونا وقدرا، لكن متى هذا أمره إلى الله. قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنع الفلك بأعيننا وحينا، رعاية من الله تبارك وتعالى، تعليم من الله عز وجل ورعاية منه وحي، يأتيه جبريل بكيفية الصناعة. واصنع الفلك بأعيننا وحينا، الله يقول سبحانه وتعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انظر حال الكافر، حم قضاؤهم وهلاكهم وصدر الأمر الإلهي بإهلاكهم وهم يضحكون ويستهزئون. وين الأمر الإلهي الكون القدر الذي سينزل بهم، وأين الكافر؟ الكافر في عمى، الكافر في عماية في ظلمة ما شايف شيء. فحالما صدر الأمر الإلهي الله يقول إنهم مغرقون، انتهى الأمر، ولكن هؤلاء يستهزئون بالرسول ويستهزئون بصناعته للسفينة. الله يقول ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال من الذي يستحق السخرية أن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وثارت النور، هذه العلامة التي جعلها الله تبارك وتعالى لعبده نوح أنه إذا انبعث الماء من مكان هذا التنور خلاص ابدأ بالركوب في السفينة، قل نحمل فيها من كل، أي من كل دواب الأرض، زوجين اثنين ذكر وأنثى وأهله، يحمله إلا من سبق عليه القول بكفره كامرأتي. وقل نحمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. احمل من آمن معك. ثم قال جل وعلا معقبا على ذلك: وما آمن معه إلا قليل. وهذه سنة ثابتة ليوم القيامة. المؤمنون في كل جيل ومع كل رسول قلة. وما آمن معه إلا قليل. وقال أي نوح: اركبوا فيها. هذه بداية الركوب: بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله تبركا به وإعلانا أننا نفعل هذا باسمه سبحانه وتعالى، واسم الله يبارك. مجريها في البداية ومرساها في النهاية، إن ربي لغفور رحيم. ثم يصور الله تبارك وتعالى الأمر، قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال. هذا أمر الله تبارك وتعالى، هذا القضاء الذي قضى الله تبارك وتعالى به على هؤلاء الكفار. ونادى نوح ابنه وكان في معزل عن الماء، مكان لسه الماء ما يعني اندفع إليه، وناداه قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال: هذا الآبق والعاصي. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال له أبوه نوح: قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. مانع يمنع أحد اليوم من أمر الله وهو بهلاكه بإهلاكه الكفار، ما في عاصم، فلن يكون هناك عاصم مهما بحثت عن مخرج ومهرب وملجأ، ما في عاصم. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ومن رحمهم هم فقط ركاب هذه السفينة، بس الذين في هذه السفينة فقط، ما في بعد ذلك، لن يجد أحد ملجأ غير ذلك. ثم قال جل وعلا: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حال بين نوح وبينه الموج المتلاطم، فكان أي ابنه من المغرقين. ثم أنهى الله تبارك وتعالى هذا المشهد بكلمات معدودة، مشهد عظيم. سفينة تحمل الطائفة المؤمنة مع الرسول من كل دواب الأرض الموجودة وحشراتها وهوامها، زوجين اثنين، هذه هي السفينة الوحيدة في الأرض كلها، الأرض كلها تعمها الماء إلى أعالي الجبال، ما في إلا هذه فقط، هذه نواة البشرية بعد ذلك، هذه فقط. الله تبارك وتعالى ينهي هذا المشهد، قال: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي كفي عن المطر، وغيض الماء بسرعة. ومعنى ابلعي ماءك مش امتصاص لهذا الماء، وإنما كالشفط والبلع حتى ينتهي هذا الطوفان بسرعة. وقيل أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، استوت على الجود جبل استوت عليه. وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه لعنة الله تبارك وتعالى الذي يرسلها في إثر المجرمين في كل وقت وفي كل زمان. وقيل بعدا هلاكا وسحقا للقوم المجرمين. هذا المشهد وهذه النتيجة وهذه السنة، هذه مكروه، أمر يعني متكرر مع الكل، كما سأتي. فمصارع الغابرين واحدة، فقوم هود، قوم صالح، قوم لوط، الأمر المشهد واحد، الوجوه متغيرة، كلام الكفار واحد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وصنيع الله تبارك وتعالى واحد، وهذا إلى يوم القيامة. لكن من يتعظ؟ الاتعاظ قليل، الاتعاظ بمصارع هؤلاء الغادرين قليل. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك في مشهد يبين يعني رقة نوح عليه السلام وحجبه على ابنه الذي فارقه على هذا النحو، ورد الله تبارك وتعالى، وأن الأمر لا شفاعة في الكافر، لا شفاعة تقبل في الكافر. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي، يعني المؤمنين. قال: يا نوح انه ليس من اهله، انه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. وانه حكم على ظاهر الامر، اني اعذر ان تكوني من الجاهلين. قال ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط، اي من السفينة والجبل، بسلام منا وبركات عليك، فهو رسول مبارك من أولي العزم من الرسل، وعلى أمم ممن معك، أمم على الإيمان، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، أمم أخرى من أمم الكفر سنمتعهم في الدنيا، أخذون لهم وقت يتمتعون في الدنيا، ثم يمسهم منا عذاب أليم. ثم قال تبارك وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها، أي النبي أنت ولا قومك العرب من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. واصبر على تكذيب من يكذبك، فالعاقبة للمتقين. وقد كان الأمر كان مع النبي صلوات الله وسلامه عليه كما كان مع نوح، نفس القصة. نبي يأتي إلى قومه يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ينقسمون بإزائه نفس القسم، ويقول الكفار نفس المقالة: اطرد هؤلاء لا يشتريون عليه، تبي نجلس إليك اطرد هؤلاء، تريد أن تجلسنا مع ضعفائنا وفقرائنا، ويقولون نفس القصة: ما الذي يميزك؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ويستهزئون بالنبي: هذا الذي ينصر آلهتكم. نفس الأمر. ثم الله تبارك وتعالى يعيد نفس السيرة معه، ينجي رسوله والمؤمنين، يثبتهم، يمكن لهم في الأرض، يهلك الظالمين ويطهر الأرض منهم سبحانه وتعالى، فقد استأصل الله منهم من استأصل في بدر. ثم بعد ذلك، وكان من رحمة الله تبارك وتعالى أن العرب عادت إلى الله تبارك وتعالى، فأنجاهم الله تبارك وتعالى من العذاب المحقق. وقال جل وعلا لرسوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن من يرعوي، من ينظر في مصارع الغابرين؟ على كل حال، القرآن فجة، وهذه سورة هود التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود، والواقع والحاقة، وإذا الشمس كورت، والمرسلات، هذه أخوات هود في التذكير. هذا خطاب الله تبارك وتعالى لعباده، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. فلنقرأ القرآن بقلوب مفتوحة وآذان مفتوحة، عيون مفتوحة. هذا كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله لا يسقط، وهو جد ليس بالهزل. وعد الله حق، وعد الله حق، ووعيده حق سبحانه وتعالى، ومحمد حق، والجنة حق، والنار حق، وهذا الذي قصه الله تبارك وتعالى حق. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم اشرح قلوبنا لدينك، وافتح عيوننا على طريقك، ومسكنا بالحق حتى نلقاك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا.